Una. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بالأشرار والساعات من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد. أقول بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن أشراط الساعة، وهذا من المناسبة أنه ختم كتابه بأشراط الساعة، لأن كل ما سيأتي من الوقوف بعد أشراط الساعة مجملات ما ذكرناه مما مضى ذكره. فأشراط الساعة الفتن والملاحمة خاتم بها كتابه، بمعنى أن الله عز وجل يجعل نهاية هذا الدنيا بأشراط الساعة والفتن والملاحمة، وعليها تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ الحياة الآخرة. والدنيا سميت الدنيا لدنوها وقربها من الآخرة، قاب قوسين أو أدنى يعد أنا الساعة هاتين، وأهل الأرض مهما بلغ الواحد منهم وعمر في حياته لسأل الله ما يبقى لساعة بعض ساعة، بقي يظن انه الذي عشيه او ضحاها. الدنيا ساعه بلاء، فهل يهلك الا القوم الفاسقون كما قال تعالى. فاختتامه باشراط الساعه هذا من الموافقه والحكمه. ايضا ابن كثير رحمه الله ختم كتابه البدايه بكتابه سماه النهايه، وسمي الكتاب البداية والنهاية، البداية الخلق ونهاية الخلق. فآخر الكتاب عبارة عن مجلدين يتكلم عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة ونهاية العالم، أي نهاية الدنيا ونهاية. فالمؤلف رحمه الله الطحاوي ذكر أشراط الساعة من خروج الدجال وجود عيسى عليه السلام وطلوع الشمس وخروج الدابة إلى آخر ذلك مما سيأتي ذكرهم. أقول أما الحديث عن أشراط الساعة فحديث يطول ذكره، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات مصنفات. وأشراط الساعة الفتن والملاحم والأقبار، فملاحم آخر الزمان، هذه أمور غيبية، أمور غيبية. فالأمور الغيبية عند أهل السنة والجماعة تنزل على أنها قدرية كونية، فهي قضاء وقدر كوني، فليس للمسلم أن يشتغل بها. أقصد يشتغل بالسعي في ظهورها أو يستحثها أو يستجديها أو يسعى في إرخاص وتقديم بعضها، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج اليهود والنصارى وأهل الأهواء والبدع. لأن المسلم مأمور بأن يقيم شرع الله، أن يقيم شرع الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قامت الساعة في يد أحدكم وسيلة من أخذ صغيرة بعده، قال: فليغرسها. هل الساعة قامت؟ نجوم وكواكب وشمس انشقت وبدر السماء انشقت وانفطرت، ونجوم انكدرت وتخافضت، وبحار فجرت وسجرت. وهذه الأهوال يبي وسيلة فجلسها. أنت مأمور أمر شر بأن تغرسها، وليس لك أن تشتغل بهذه الأمور. والنفوس جبلت، النفوس جبلت أن تستشرف المغيبات. كل أمر يجري النفوس سبحان الله تشوها أن تستطلع تستصدق وتتشرف لهذه المغيبات. هكذا جبلة النفوس. ولهذا نجد اليهود النصارى يسعون الآن في استعداد بعض الأناحي الفتن منها، واستعداد وتهيئة خروج المسيح عندهم هو مسيح الدجال. الشيعة الآن ما زالوا يعدون أنفسهم ويهيئون خروج المهدي المزعوم. أهل الأهواء وأهل الملل من اليهود النصارى كل يعني يستدعي ويستشرف ويستجدي خروج هذه الفتنة الملاحة، ويعدون لها عدتها. بل بعض المعسكرات من اليهود النصارى الشرقية والغربية منها لها تراتيب داخلة في الجيش الروسي، الجيش الغربي أو الأمريكي بخاصة، أو بأخص منه البريطاني، لها تحركات تدور وتتحرك على ضوء عقائد كلها يعني تصب في الفتن والملاحم التي عندهم في التوراة والإنجيل. حتى اليهود كما هم الآن فيه يعني لهم تشوهات ولهم نظرات ولهم اعتقادات في كل ما يقدمون أو يحجمون على ضوء الفتن والملاحم. حتى هيكل سليمان وغير ذلك، كل ذلك يعني استسباقا واستشرافا للأمور الغيبية. المسلمون بعموم السنة بخصوص هم لا يتعلقون بهذه الأشياء. قال الثوري وغيره: لو أن المهدي مر بين يدي ما تبعته. وفي رواية: لو مر من قريب من بابي ما تبعته حتى يخسر بأول جيش وآخره. فلهذا تجد النفوس كلما ضعف إيمانها اشتغلت بالأمور الغيبية مثل الرؤى، الفتن، الملاحم. تجد بعض العامة قليل العبادة لكنه يكثر قراءة وسماعا عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة. سبحان الله، النفس تتشوف وتتوق إلى معرفة الأمور الغيبية. ولهذا الصحابة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المسيح الدجال يخرج منكم 40 يوم، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وباقي أيام تسالى جانبكم، ما قالوا يا رسول الله اليوم بسنة الشمس غروب مضاعف وكيف ناكل كيف ننام؟ قالوا الصلاة يا رسول الله. كانوا مأمورين بالصلاة مباشرة، كانت قلوبهم متعلقة بالصلاة. الصلاة يا رسول الله، قد أقدر لها قدرها يعني اجتهد. إذن انصرفت قلوبهم إلى الأمر الشرعي لا إلى الأمر الكوني. أما يوم بسنة كيف؟ يوم يبقى سنة، متى تشرق الشمس، متى تغيب، متى عند الزوال، هذه أمور كونية يقدر الله أنت لست مأمورا بها ولا تشتغل بها. فلهذا ذكر الفتن والملاحم كما سيأتي ذكرهم فائدته عند أهل السنة والجماعة هذا عظيمة. أولا تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه صلوات ربي وسلامه عليه أخبر عنها فوقع في حياته منها الشيء الكثير، وقع في عهد الصحابة كذلك والتابعين، وما زالت الأمة تتلمس وتجد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث سراقة بن مالك عن الشيعي ما يفعل لما وعده عليه الصلاة والسلام بتاج كسرى فصدق صلوات ربي وسلامه عليه. وقص على هذه الأمور كثيرة جدا جدا. أولا تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا تجعل المسلم يجتهد في الطاعة والعبادة والسعيد بالله من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. والعجب، كل العجب، أنك تجد بعض الصالحين يستشرفها ويسأل عنها ويتمناها ويفرح في أن بعضها وقع. والصحابة والتابعون سلف الأمة يستعيذون الله يستعيذون بالله من شرها ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا يعني من فوائدها. أيضا الحديث عن الفتن أو عن إشراط الساعة كما قلت لكم يطول ذكره وتحتاج إلى دروس الاسترس دروس، لكن لن أقل كثيرا معه لأن الكتب تكلمت عنها وبعضها يعني لله الحمد ليس بذلك الصعوبة، لكنها تمت مسائل سنقف مع بعضها. أشراط الساعة والفتن والملاحم وما يتعلق بآخر الزمان أمور غيبية كونية على أولا. ثانيا اختلف أهل العلم في تعداد أشراط الساعة وتحديد تلك الفتن والملاحم، هذا خلاف اجتهادي. منهم من قسم أشراط الساعة إلى قسمين، أشراط الساعة كبرى وصغرى، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى، ومنهم من جعلها قسما واحدا سماها كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام فتن وملاحم وأشراط وأهل المجرة، كلها بابها واحد فتن وملاحم وأشراط. أما قوله أشراط الساعة حتى إذا جاء أشراطها أي علاماتها، وهذه أشراط الساعة هي لنهاية العالم علوه وسبله، العلو منه ما يتعلق بخراب الفلك، والسبل منه ما يتعلق بخراب الأرض ومن عليها كل من عليها فان. فهذه نهاية العالم وأنت لست مأمور شرعا بالبحث عنها، فلما أنت مأمور بنهايتك أنت مع الدنيا، ولهذا قال بعض السلف الموت هو القيامة الصغرى، فلما الناس تتصرف واشتغل بنهاية العالم ونهايته هو قاب قوسين أو أدنى، إذا أصبح المؤمن لا ينتظر المساء وإذا أمس لا ينتظر الصباح، هذه قيامتك قامت قيامته، إذا مات العبد منا قامت قيامته. فالاشتغال بالأمور هذه كما قلت أمور كونية، والمسلم موقف منها أن يسعد بالله منها. ثانيا أما ما يتعلق بقراءتها السؤال عنها فهو من معتقد أهل السنة والجماعة، لما يثرب على من يشتغل بها أي أن يستشرف خروجها ويشتغل باستجدائها وحثها ويتكلف الرؤى والمنامات والوقائع والكوائن والحوادث في الأرض سواء كانت شرعية أو كونية ويعلقها بقرب نهاية العالم، ليس للمسلم أن يشتغل بهذا، أنت مأمور أمر شرعي أنك تؤمن بها وتصدق بها وتزداد إيمانا بها وتستعيذ الله من شرها ولا يدركك منها شيء صغيرا كان أو كبيرا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا من أشراط الساعة والفتن والملاحم بين يدي الصحابة، أقصد شيئا في مقامات وفي أزمان وفي أماكن بمجموعها فقد أحصاها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعض الصحابة يسأل عن أشراط الساعة وهو معتقد أهل السنة والجماعة. أما من يكذبها فإما أن يكون كافرا، وأما من أهل الأهواء والبدع لا سيما المعتزلة وغيرهم عياذا بالله. أما أهل السنة والجماعة الذين قبلوا وصدقوا وآمنوا بهذه الأشراط والفتن فهم أقسام، منهم من يعني أخذها جملة وتفصيلة بقدر ما فيها بأحاديث وآثار صحيحة أو أحاديث بلا زمام ولا خطأ مكذوبة مختلفة، كل ما يتعلق بالفتن والملاحم منهم من أقرها ونطق بها وصنف بها، ومنهم من يفتش ولا يقوى إلا على الصحيح، وهذا هو المنهج الصحيح. وآخرون من ورائهم من من ينزل بعض الوقائع وفتن الملاعب على حوادث وحروب وكوائن أرضية. والمسلم لا يمنع من تنزيل شيء من أشراط الساعة الصغيرة أو الكبيرة على الوقائع في الأزمان والأماكن، لكن لا يجزم ولا يقطع منها. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم بعض أهل العلم ممن نزل بعض الوقائع على أزمان على حوادث كوائد، وبعد سنين مضت تبين أنه لم يصيب الجادة ولم يوفق في تنزيل هذه، منهم ابن كثير رحمه الله ومن قبل ومن قبل، وهو إمام أحصاها وعدها وألف فيها، فنزل بعض الوقائع والفتن والملائم على بعض الأحاديث الدالة على إشراق الساعة، فلم يسلم له رحمه الله، لأن في زمان ابن كثير 774 كانت حروب قائمة في الشام ومصر والجزيرة، ويعني حدثت أمور أقرب ما تكون إلى الأدلة الشرعية، فنزل بعضها وقال هذه يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين أنه لم يعني يصيب في اجتهاده، وغيره كثير حتى بعض المعاصرين. ناهيك الآن السنوات لما تمر عام 1000 وعام 2000 وعام الميلادي يجتهد الناس في التكلم عن نهاية العالم، أقول النفوس جبلت على هذا الشيء، فالمسلم مأمور بالصلاة والصيام وعبادة الله وإقامة شرع الله عز وجل. فأقول من أهل العلم من السنة من اجتهد في تنزيل بعض الوقائع فلم يصب في اجتهاده، ومنهم من اجتهد في تعدادها وأوصافها، فمستقل ومستكثر بحسب صحة الحديث عنده، ممن يدقق فيه وينتقي أحاديث صحيحة تقل عنده الصور والأسماء والتعداد، وآخرون يتوسعون في كثير من ما يذكر ويؤثر عن أشراط الساعة والملاحم، فيكثرون من تعدادها حتى إذا نطق الحديث وإذا عقت المرأة زوجها أو عقت ابن أباها وأمه، كل ذلك لا يصح، لكن تعدادها يختلف عند أهل السنة والجماعة، هم يقرون في أصل ثبوتها ووقوعها، يختلفون في هذه معا. فأقول أيضا خلاف أهل السنة في أشراط الساعة في ترتيبها، وخلاف قائد كل من ألف هذا الباب اجتهد في ترتيب هذه، وليس به دليل صريح إلا ما سيأتي من بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الدالة بالترتيب، وجملتها في يوم واحد، خروج الدابة وطلوع الشمس في يوم واحد، حتى بعضهم جمع أكثر ما ذكره عليه الصلاة والسلام من ترتيب علامات الساعة الكبرى كلها في يوم واحد، صباح وضحى وبعد العصر ثم نهاية العالم، كله موضع اجتهاد. لكن في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم صريحة بالترتيب، لكن متى بين هذه وهذه ساعة أو ساعتان أو شهر أو شهران أو حروب وفتن، هذه أمور اختلف فيها العلم، حتى تعود جزيرة العرب مروج أنهار، بعض الناس إذا ذهب إلى جدة وشاف الخضار قال هذه بعد المهدي عليه السلام، بعد المهدي كل ما رأى شجرات قطراء وأبطار قال رجعت الجزيرة فتن تنزل لك خطر، دع بل الجزيرة العربية مرت على مروج وأنهار، وأدرك الصحابة والتابعون أدرك بعض أجدادنا، ما قال أحدهم أن هذه في آخر الزمان، في آخر الزمان بعد خروج المهدي عليه السلام. فأقول صنف علماؤنا أئمة السلف في فتن الملاحم مصنفات كثيرة، من يعني أشهرها وأقرها كتاب الفتن لأبي عبد الله بن عين بن حماد، كتاب الفتن لأبي عبد الله بن عين بن حماد، وهذا الكتاب على جلالته وإمامة مؤلفه لم يخدم خدمة علمية من حيث التحقيق، لكن أبا عبد الله نعيم بن حماد رحمه الله، نعيم بن حماد شيخ البخاري، هو إمام ثقة، بقدر ما اجتهد وجمع الآثار النبوية والآثار السلفية في ذكر كثير من الفتن والملاحم وأخلاق الساعة، توسع حتى وقع في أحاديث واهية موضوع الأمر الذي حمل بعض المحدثين أنهم نالوا من هذا الإمام، يعني كتابه ترك أو فتح عليه بابا من النيل والغمز والطعن في إمامته، وهو إمام ثقة جمع الحديث حقيقة بلا زمام ولا خطام، وبعضها لا يقبل عقل، لكنه جمع أو جمع ما يجمع، ولهذا أكد على هذا الإمام الحافظ الكبير هذا المأخذ يوم أن جمع في الكتاب ما يمكن جمعه، ولم يفتش، كان يعني يجمع ويقمش ولم يكن يفتش ويحرر على جلالته، ولهذا من أهل العلم من غمز وجرح هذا الإمام بالنظر إلى جمعه في هذا الكتاب، فالكتاب يحتاج، ومن الخطأ أن أحدا يأتي ويقرأ هذا الكتاب ويطبقه، لأن هذا الكتاب شئت فقل ثلثه أو ثلث كبير فربما لا يصح ولا يصح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة السلف، فالكتاب يحتاج إلى تحريف، وهو في منتصف القرن الثالث بعد 228 تقريبا، ثم جاء بعده أئمة على من أنفع ما وقفت عليه وقرأته لأبي عمرو مال بن سعيد الدان المتوفى سنة 444 في كتاب خرج مؤخرا من ثلاث مجلدات، أوصيكم بقراءته لأمرين، باعتبار مؤلفه وجمعه وباعتبار محققه، محققه أجاد وآل الشيخ يقول كاد أن يكون تحقيقه شرحا للكتاب، والمحقق حقيقة بديعة ومن المحققين الموفقين في هذا الكتاب، والكتاب اسمه السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها في ثلاث مجلدات، تحقيق ضياء الله، ضياء الله البارفوري في ثلاث مجلدات، أوصيكم بقراءة هذا الكتاب وهو شافي كافي باعتبار إمامه المؤلف الداني وباعتبار محققه حفظه الله، تحقيقه لم يقتصر على المتن فقط بل جمع ما يتعلق بهذا الباب أو بهذه المسألة أو بهذه الكائنة أو بهذه الفتن من أحد من الكتب الأخرى، وجمعها ووفق بينها وشرحها وبقلم سلفي، أيضا في الإشاعة الأخرى صوت الساعة البرزنجي كتاب واهي، كتاب جميل محرر لكنه ليس من المحققين في الحديث، جمع أحاديث وآثار بلا زمام ولا فقام، وبعضها مطبوعات ومرسلات وبعضها كذب ما يصح نقله ولا ذكره، لكن فيه يعني لو اختصر حقيقة كتاب جميل جدا اسمه شاعر في هكذا في ذكر شرط الساعة للبرزنجي من المتأخرة، أيضا من المعاصرين من أخرج كتاب سماه موسوعة الفتن وأشراط الساعة في مجلد ضخم وكتاب جيد لدكتور همام ابن هيثم أو هيثم ابن همام وابنه محمد ابن هيثم اسمه همام هيثم ابن همام، كتاب جميل موسوعة جمع وبين الضعيف والصحيح وتعليق طيب جيد، فكتاب جامع، خرجت رسالة علمية أخرى طيبة أيضا في جامعة الملك عبد العزيز بعنوان فتن آخر الزمان لياسر الأحمدي أيضا كتاب جيد، ومن المعاصرين يوسف الوابل أو إشراط الساعة لكن يعتبر مختصر، يعتبر كتابه مختصرا، ثم توالت تاريخ. اما ما يذكر وينشر ما يتعلق بحرب هرمجدون فهي كذب، هي من افرازات وكذوبات اليهود ادخلوها على النصارى، وبعضها السنه وبعض المسلمين خلط بينها وبين الملحمه الكبرى. الملحمه الكبرى ثابته في الصحيحين بين المسلمين وبني الاصفر الروم، ونقاتل من وراءنا، والذي يظهر لي هم الفرس، لان الامه على وجه الارض على بسيطه لا تخرج عن عرب وروم وفارس، والناس تبع لهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وسياتي بعض الحديث عن هذا. فانا اوصيكم ب يعني كتاب الدان مع تحقيقه في 3 مجلدات، كتاب ممتع وكتاب جميل ومحققه أفاد وأجاب. قال: ونؤمن بأشراط الساعة، وكما قلت الحديث عن أشراط الساعة والكلام عنها يطول، لكل يعني كائنة وكل يعني واحدة من علامات الساعة تحتاج إلى درس. إن تكلمنا عن يأجوج ومأجوج، المسيح الدجال، المهدي عليه السلام، عيسى ونزوله عليه السلام، قتالنا المسلمون أقصد مع الروم، الفتن والملاحم، الملحمة الكبرى، فتح قسطنطينية، يأجوج ومأجوج، كل هذا يقول. لكن هذه أخبار، ما ليس مقام هذا كتاب عقيدة الآن، هذه مسألة أخبار، لكن نؤمن بأصولها، نؤمن بأصولها. فالأخبار تقرأ في كتب التي ذكرتها لكم أو في كتب أخرى، كتب شروح الأحاديث، ولهذا لم نقل كثيرا معها ومع ترتيبها ومع بعض ما يتعلق بها. قال: ونؤمن بأشراط الساعة، أي بعلامات الساعة، وكأنه قصد الكبرى. الصغرى قد نص بعض أهل العلم أنها انتهت، خرجت وتمت وظهرت وشاهدها المسلم. وإن شئت أزيدكم يعني من كيسي صحيحها وضعيفها قد ظهر، حتى بعض الحديث الموضوعة المكذوبة في أشراط الساعة الصغرى أكثرها يعني وجد، حتى الحديث ينطق الآن حديث ينطق. يعني بعض الناس يقول: وقعت يا شيخ غياب أحاديث ضعيفة والآن موجودة. نقول: صحيح، لكن لا يعني أن وجودها أو وقوعها يدل على صحة الحديث. احنا أمة السند، السند صح صح، لو أخذنا بهذه الواقعة لتغيرت الشريعة علينا. إذا نؤمن بالعقل والواقع والحس، علينا بالأسانيد بالآثار. وهذا لا يعني أن الحديث ينطق هو المسجل مثلا أو الرابي أو شيء من هذا أو الجوال، قد يكون شيء آخر. الحديث بنفسه جماد وصم، لم تدخل عليه ترتيبات ولا تحسينات ولا صناعات، ويتكلم مثل الدابة تتكلم آخر الزمان. صحيح، لا يعني أن الحديث هذا يتكلم. بعض أهل العلم من المعاصرين من المشايخ يقول: هذا الحديث هو الرابي يتكلم، كلامه العقل يقبل هذا، لكن نقطع لا نجزم. أقول عيد وكذا لا تقطع، وإن استقرأت أن المهديين الذين خرجوا على مر التاريخ كلها استجداء واستعجال، أنكم قوم تستعجلون، كلها رؤى ومنامات وقرائب وأمور، فيستعجلون بخروج المهدي. كم مهدي خرج ولم يكن هو؟ فأنت يعني يقول عليه الصلاة والسلام من يعني مبالغة التعميم: يصلحه الله بليل، يصلحه الله بليل، ليس في نهار، يعني في عتمة الليل ويصلحه. قال ابن كثير ونقل عن شيخ ابن تيمية: أي لم يكن صالحا، يعني سامع عامة الناس، بليل يصبح صالحا. ليس هناك ثمة مؤشرات: والله هذا ما شاء الله اسمه محمد بن عبد الله، رجع ابن قريش أو من ولد فاطمة أو من ولد الحسن أو الحسين، أو في صلاح وتقوى وورع، ورأيت فيك رؤيا، أنك أنت الثاني رأى فيك رؤيا. هذه خطأ مغالطة، يصلح الله بعيد. فأقول أمور غيبية هذه نلقي أمرها إلى الله عز وجل. قال: ونؤمن بأشراط الساعة، ويقصد الكبرى منها. الآن نتكلم عن الكبرى، الصغرى كثيرة عدها. قال: من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. إذن خروج ونزول وطلوع، لكنه لم يذكر المهد، هذا ملحق وجمهور السلف قديما حديثا على الإيمان بخروج وعقيدة خروج المهدي عليه السلام آخر الزمان. وأهل السنة من أنكر خروج المهدي ولكن خلافه شاذ. مجموع أحاديث خروج المهدي عليه السلام تدل على صحة خروجه. فالصحيح أن المهدي من عقيدة أهل السنة والجماعة بعض المعاصرين، وإن كان سبق ابن خلدون وسبق ابن خلدون بآخرين من قبل أنكروا خروجه لأنه لا يصح في حديث. لا، تتابع أهل السنة والجماعة في كتاباته بذكر المهدي عليه السلام، تتابع أهل السنة والجماعة بالإيمان اعتقاد خروج المهدي عليه السلام آخر الزمان. أما أوصافه وقته هذه خلافات في أوصاف في تدقيق يعني خصائصه وأوصاف مال المهدي عليه السلام. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة في الأرض من موضعها، منهم من نص أن طلوع الشمس وخروج الدابة والنار في يوم واحد كما سيأتي. نعم. الشرح عن عوف بن مالك بن الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وهو في غرفة من أذن، فقال: أعد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيتي. إذن ثم للتراخي والترتيب تدل على الترتيب والتراخي. موته عليه الصلاة والسلام وقع، ثم فتح بيت المقدس وقع، ثم موتان أي كثرة الموت وقع. نعم. ثم موتان يأخذ بكم كقعاص الغنم، داء إذا وقع في الغنم قتلها. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. أما استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، 100 دينار في الزمن الأول يعني ما الله أعلم تقريبا الآن 1000 ريال مثلا، بعد ما وصل هذا ما وصل. أما الثلاثة الأول وقعت. نعم. ثم فتنة تكون بينه وبين بني الأصفر فيغدرون. أما ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، بعضهم قال بالشوش التلفزيون الأشياء هذه الأمور، نقول قال العرب، هذه دخلت كل بيت حتى اليهود والنصارى. نعم. فليس نصا تنزيلها لا، لكن هي لا يمنع. نعم. فيأتونه 80 تحت 80 راية تحت كل راية 12,000 راية بالراية. قال فيأتون تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 يعني تقريبا 960,000 من بني الأصفر الروم، 960,000 مليون إلا 40,000. هذا العدد ما مر على التاريخ الإسلامي، ما مر. 900 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر غريب. الآن لما أقول سيأتي قتال آخر الزمان 1,400,000,000، ما عدد معناه أنه الإسلام ما وصل. فلما تكلم عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان ربنا أصفر الروم 1,000,000 جندي إلى 40,000 أو إلى 400,000، يعني 960,000 هذا بعيد جدا. الآن ما عند الروم هكذا، كل دولة قلنا إيطاليا بريطانيا فرنسا يدخلنا معها الدول اللاتينية أمريكا مثلا، بعض أكثر الدول بأحادية لا تبلغ هذا عسكرها، عسكر يعني قتالي، عسكر قتالي، ويأتون يقاتلون في ساحة حرب ما في. فلهذا سيأتي الزمن. قال بني الأصفر وهم الروم، والروم أما أمريكا هذه لا تكسر من الروم في شيء، هي دولة نحسة نجسة عاثت في أرض فساد وغيرت يعني ترتيب البشرية ليس إلا لقدر قدر الله عز وجل. الفتن والملاح من حسب استقراء لها هي في موضع منبع الأنبياء في الجزيرة والشام ومصر وحدود تركيا فقط. أين الهند والسند وكوريا واليابان؟ هذه ما لهم أثر، بمعنى طوفان تنامي هذا أو براكين أو شيء يقدر الله عز وجل، حروب. وكل ما قرأت أنا وأنت هي بالخيل والرمح، وهي في حدود الجزيرة وسيناء والشام وشيء من تركيا فقط. إذن هذه الأمم، الهند 1,500,000، الصين 2 مليار إلا شيء. هذه الأمم كوريا الشمالية الجنوبية الهند الصين بلاد أفريقيا برمتها ليس لها أثر إلا علامات التي قبل يأتي الأحباش والأحباش لهم من الحبشة وينقضون الكعبة حجر حجر. من سبقهم ونقضها حجر حجر تعرفون من هم؟ القرامطة. صحيح؟ إذن لو جاء الآن الناس ونقضوها من الأحباش لا بنزل هذا، لأن هناك أحاديث يقدرها الله عز وجل في زمان يستأنس الإنسان بها لكن ليست هي بأعيانها. هذا العدد الذي يظهر لي سيأتي. إذن قال عليه الصلاة والسلام إذا أقرأ وهو قائدا في الرأي وغيرهما بمعنى قائد البخاري قال فيقدرون فيأتون تحت ثمان غاية أي علامة وراية يقدرون. في رواية يكون بينكم وبينهم وبينهم صلح صلح. إذا كان الصلح لا يكون صلحا إلا كان في حرب بيننا وبين بني الأصفر بين الروم، ثم نصطلح ونقاتل عدوا من ورائنا مشترك. من هو يعني منهم من قال الجنس الفلاني ومنهم من نزل على روسيا الآن ومنهم من قال لا. الذي يظهر لي في روايات ضعيفة بمجموعها حديث عنه عليه الصلاة والسلام فيها بعض لكن لم تخرج عن فارس الفرس فارس الفرس، ونص كثير من أئمة السنة أهل السنة على أنهم فارس. والآن لما تقرأ إيران الآن في إصفهان فيها يعني اليهود الآن يهود إصفهان عدد كبير هم الذين يتبعون المسيح الدجال في إصفهان الآن موجودين هم يهود يتبعونه. إذن فارس في الحروب لما نقرأ تاريخ الأمم سواء الإغريق أو اليونان أو الرومان أو العرب أو تجد الأمة لا تخرج عن ثلاثة أجناس العرب والروم وفارس والناس تبع له. فالذي يقول فارس إذا فارس هي إيران لا شك أنها إيران، وهل هي بهذه حدودها؟ لا، في فرس آخرون في فرس آخرون من العراق في فرس من في تركيا في فرس جهة أفغانستان وجهة أفغانستان حولها في فرس هاش. لا هذول غير فرس هؤلاء وثاق وداس ليس لهم يعني ذكر في فتر الملاحم. بمعنى الله عز وجل يقدر أن لا يكون لهم وجود لا الهند ولا السند ولا قارة سوداء ولا كوريا ولا الصين لن يكون لهم وجود. يبقى الفتن والملاحم كما قلت لكم في محل موضع ما بعث الأنبياء وتخرج النار من عدن تحشر الناس إلى الشام بداية الناس من مكة ونهايتهم في الشام في الشام. والذي نزل بعض الفتن على ما يحصل الآن في الشام هذه كما قلت لكم خطأ بعض من نزلها يعني لضعفه وقلة النصير والمعين بعد الله فيتشوف ويسلي نفسه ويعزي إخوانه ترى الآن سيخرج كذا كذا وهذه فتن ملاحم آخر الزمان. لا هذه أمور لا يستعجل الإنسان لا يستعجل. هذه الحروب يا شيخ ذياب ما رأيك فيها؟ أقول الحروب والفتن الملاحم على قسمين، منها ما هو كوني يقدر الله ومنه ما هو شرعي هي التي نصت عليها الشريعة فتن وملاحم. فما يمنع تكون هذه رهاصات مقدمات لحروب كونية قدرية مثل الحرب العالمية الأولى والثانية؟ ما والله ليس بالضروري أن تكون هذه الحروب الآن هي رهاصات مقدمات للفتن والملاحم. قد ما يسمى الآن الحرب العالمية الثالثة وكل مجهز قنابل نووية وكل أسلحة دمار شامل. قد تباد أمم تروح الصين تروح روسيا تروح جمهوريات تروح أفريقيا تروح ويبقى ويموت المسلمين ما شاء الله أن يموت ويبقى قلة قليلة من بني الأصفر والعرب والفارس. قد تذهب هذه الأمم حروب عالمية. والذي منكم قرأ الحرب العالمية الأولى والثانية يجد عجب عجاب لو كنا حياة في زمانهم لكنا يقينا هذه الفتنة ملاحة. أكثر من 50 مليون ماتوا في الحرب العالمية الأولى والثانية أكثر. مهما جمعت الحروب في أفغانستان في سوريا في العراق ما يصل لعدد هذا قبل قريب يعني قريب الحرب العالمية الثانية قريب يعني ما تجاوز 100 سنة وأقل أكثر من 50. ولهذا الذي قاتل من؟ الرجال قاتل. ما في رجل إلا رجل لا يستطيع أن يمشي يقاتل. فما لما أبيد رجال رجالات الغرب وهدأت الحرب ولها قصة طويلة ما يعمل ولا يقتات ولا إلا المرأة. فخرجت المرأة بهذا الباب خرجت المرأة الأوروبية تقتات لقمة عيش ليست خروج يعني خروج تغريب قدر ما هي للحاجة فقط. فأقول الإنسان لا يستعجل، أنت مأمور أن تقاتل، قاتل، صلي الليل صلي، اطلب عبد اطلب، تدعو تدعو، أما تشتغل في تنزيل هذه الأمور فهذه ليس منهج. نعم. وعن حذيفة بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترى عشر آيات، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى، كل هذا في آخر الزمان علامات الساعة الكبرى. نعم. ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوم، خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب. لما يقول عليه الصلاة والسلام بالمشرق والمغرب يتكلم وهو في المدينة، أي مشرق المدينة ومغرب المدينة، ليس الآن في شرق آسيا ولا غرب دول أفريقية، لا في الجزيرة حولها. نعم. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وفي الصحيحين من ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم، وان الله ليس بأعور وأشار بيده الى عينيه، وان المسيح الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية. هكذا قال ان الله لا يخفى عليكم، يعني على المسلمين، وان الله ليس بأعور. يكفي هذا اللفظ، هذا قول فعله تأكيد، وأشار بيده إلى عيني هكذا أشار على الصلاة والسلام. إذن الإشارة يجوز، إن الله يقبض السماوات السبع الأراضين بيده. جاء حبر من اليهود قال إن الله يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع والشجر على أصبع والجبال، فما أنكر عليه الصلاة والسلام. هذا تقريب المعنى، يجوز تقريب المعنى، يجوز للحاجة، ليس كل من. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال اربعوا على انفسكم فان ربكم ليس بأصم ولا أبكم، ثم وضع سبابته الابهام على سمعه وسبابته على بصره صلوات ربي وسلامه عليه، الاشاره. ثم بين قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر، فيجوز تقريب المعنى. الناس حساس لما يقول الله عز وجل يبسط يده بالليل، يقول لا تقطع الله يدك، لا تشرك، سمعنا من هذا. هذا يقصد تقريبا المعنى. فعليه الصلاة والسلام لو جمعت الآثار والأحاديث الصحيحة كثيرة جدا جدا أنه عليه الصلاة والسلام شبه معاذ الله، قرب المعنى، وكان يبين أن ربه يقبض صلى الله عليه وسلم، يقول أن ربه يقبض قبض وأشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث كثيرة بين، وجاء حبر من بني إسرائيل من يهود وقال إن الله يضع على أصبع أصبع أصبع وأشار إلى أصابعه، كما أنكر عليه الصلاة والسلام تقريبا المعنى، تقريبا المعنى. لكن متى؟ لا يتوسع الإنسان بكل صغيرة وكبيرة، لكن عند الحاجة، عند بيان تقريبا المعنى فقط. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أن رفعه أعور الدجال إلا أنه أعور، وإن رفعه ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كفر فسار برواية أي كافر. وروى البخاري. والأم الذي لا يقرأ هل يقرأها؟ نعم. الشيخ عبد الله يقول يقرأ، يقرأ ايش؟ طيب ايش يقرأ؟ وما تعلم مدارس، ما راح ابتدائية وانقص، يقرأ. هذه كرامات، حتى العامي يقرأها كفارة برواية كفارة، يقرأها مباشرة. وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليشكن ان ينزل بكم ابن مريم حتى منع الدم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، يعني ما يقبل الجزيه، حرب يا اسلام يا يقتل، ويفيض المال حتى لا ينقله احد، حتى تكون السيده اخرا، حتى تكون السيدة خيرا من الدنيا وما فيها. ويفيض المال حتى لا يقبله احد. بعض الروايات بين انهم يحصل في المسلمين مقتله كبيره، فلما ينتصرون يبقى منهم الثلث والغنائم، مد البصر ما ادري، لا ارث ولا قريب ولا بعيد ولا احتاج، كل مات ما يحتاج له، فيصبح المال ما يحتاج اليه. ثم تبدا الساعه. نعم. ثم الناس في الشام يقول ارجعوا الى دياركم فان المسيح خلفكم وخرج باهاليكم. في بعض الروايات أن الرجل يسلسل أهله، أنها فتنة حتى لا تتبع المسيح الدجال. نعم. ثم يقول أبو هريرة وقاؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا في فتن، فتن لا يطيقها إلا ولي وهو المهدي عليه السلام، وفتن تأتي لا يطيقها إلا نبي هو المسيح الدجال يقتل من؟ عيسى الإسلام. وتأتي فتن لا يطيقها لا نبي ولا ولي ويتصورون في السور، وهي المرض الذي يرسل الله عز وجل وتعلق بهم رقابهم ونحورهم فيموت بها. نعم. في ليله واحده ضاقت بدعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن وسطها، واما خروج الدابه طلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا تعلقين. نزول المسيح عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، بشر. المسيح الدجال بشر، كل شيء مألوف، لكن في أشياء غير مألوفة هي بدايات تغيير وبدايات شرق الساعة الكبرى التي هي التي صح عنها عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره، مثل السبحة إذا انقطعت تتابع بعضها بعضا، إذا طلعت الشمس من المغرب هذا غير مألوف، حيوان دابة يتكلم غير مألوف. إذن هذه أول تغيرات الفلك العلوية وهي طلوع الشمس، وهذه أول تغيرات الحوادث الأرضية وهي الدابة. نعم. وقال تعالى: هل يظنون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت عن الرسول اليوم يعني لو تطلع الشمس من المغرب ولا من المشرق ولا من الشمال ولا ما حد يعلم، ونحن منه لو طلعت من المغرب ولا طلعت من الجنوب ولا طلعت من سطح بيت ما ادري يعني. سياتي زمان الناس ما عاد في كهرباء ولا عاد في جوالات ولا عاد في اشياء، الناس يتابعون طلوعها ويعرفونها مثل ما كان الناس الى قريب يعرفون طلوعها هنا ويهتمون بطلوعها وغروبها. الان لو طلعت من المغرب استغفر الله انت ما حد يعلم الا انه الى قريب، ما يهمنا طلوعها وغروبها. عندنا الأوقات مقيدة بالساعات هذه والإلكترونيات. نعم. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه. لو سألت أحد طلاب العلم الآن قلت قم يا فلان أين تطلع الشمس من الطائف؟ ما أعرف. وقلت الأرض فين تطلع الشمس؟ ما يمكن شد يشتري يمين يسار، فالساعة ما جاء الوقت هذا. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول آيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست معروفة وإن كانت الدجال فنزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور معروفة لأنهم بشر مشاهدتهم فيه معروفة. أما خروج الدابة على شكل قريب غير معروف ثم مخاطبتها الناس ووصمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجال العذاب، وذلك أول الآيات العظيمة، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المعروفة أول الآيات السماوية. وقد أراد الناس هكذا ما أراد التوسل، ولهذا نحن ما أردنا التوسل. قال: وقد أفرد الناس، هذا لا نقف مع هذه الآيات والأشراط، لها باب آخر. نعم. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسط هذا المختصر. قوله: ولا أصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما ما يتعلق بالكاهن والعراف ومما سيأتي ذكرهم تكلمنا عنه في كتاب التوحيد، هذه مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية، لكن الطحاوي موفق وفقه الله رحمه الله رحمة واسعة تكلم عن أشراط الساعة أمور غيبية، وقلت لكم في أول درس الأشياء اللي فيها غيب الإنسان يتفحنها ويستشرف النظر والسؤال عنها. الكاهن والعراف والمنجم هؤلاء والرمال، كل هؤلاء يدعون علم الغيب كلهم بطريقة، إما استعانة بجن أو برمل أو بنجوم هكذا أو بكهانة أو بطلاسم أو ما يسمى الآن القراءة أو الفنجال كل لا يتكلم يريد أن يخبرك بما هو الآن قائم أو بما مضى، يخبرك بأمر غيبي، والناس تحب أن تعرف مستقبلها. لو سألت عن ماضيه أسود أنت عليك من تب، إن كنت في ماضيك فعلت سيئات فتب إلى الله، وإن حسنات فاجتهد أن تحافظ عليها، فاسأل الله القبول والإخلاص. وأنت الآن مأمور أن تصلي وتصوم وتقوم وتقيم شرع الله عز وجل في نفسك وأهلك وبيتك والمجتمع الذي تعيش فيه وفي البشر كلها أجمع. أما ما سيكون ماذا سيحصل، ولهذا قلت لكم كلما ضعف إيمان الإنسان ضعف عقله وتعلق بالأشياء الغيبية. وأكثر من يسأل عن هذا الكهانة والشعوذة والرؤى النساء. بعض النساء الآن عند رأسها كتاب تفسير الأحلام، كل يوم الشيطان نائم معها، الكتاب على يسارها والشيطان على يمينها، من يوم تنام فعلت ما فعلت، يلا تبدا هذا. اذا كانت طالبه علم تقرا، لكن من اللي ما هي طالبه علم مباشره قالوا تتصل بفلان وعلان، واسماء المعبرين اكثر ما تكون عند النساء. سبحان الله، الشيطان يضحك عليها، ضعيفه عقل، يشغلها بالامور الغيبيه. لما فتحت الان قنوات واشياء وصحيح الرؤى من اعتقادها للسنه والجماعه وهي وحي وهي جزء من النبوه، لكن وهي فتوى في الوقت نفسه، لكن الاشتغال بهذا التوسع لضعف الناس، ضعف الناس يريدون يتشوهون لما سيقع في المستقبل. نعم. الشرط يعني أذكر امرأة تتصل بي يعني ظن منها أن الشيخ دياب يعبر، أنا ما أعبر، ما أعبر ولا أعبر، ليس ما أعبر يعني ورع، ما أعبر، لكن سألت مرة ما عبد يا أمة الله يا أختنا بالله، وإذا اتصلت حمقاء ما تجعل يعني ما أبالغ في الساعة اتصال وراء الساعة ساعة، فرفعت الهاتف يا أمة الله ماذا تريد؟ الرجل خلاص عرف هذا الكلام يعني قبل سنة، قالت رؤيا يا شيخ. سبحان الله، قلت ايش عندي؟ قالت أنا رأى كذا كذا وكذا كذا وكذا، قلت يا أمة الله تريدين تعبيرا؟ إذا رأيت رؤيا لا تعبرين، ثلاث أيام أربع أيام ولن سينقطع الشيطان الذي يسمع عند القصر. فعلا بعد أربع أيام اتصلت قالت والله يا شيخ راح هباك الهموم والغموم، وكنت أعيش شيطانك ورؤى وأوهام، لأن الشيطان إذا رأى المرأة والرجل يشتغل بهذه يسعى كل يوم يرى رؤيا، فلا يتلاعب الشيطان بالإنسان. ولهذا الرؤى هي مبشرات، مبشرات يعني الإنسان هي يعني بشر بها ولا يغتر، إنسان يسر ولا يغتر، سر بها ولا يغتر، كان خير وإن كان شر من الشيطان. الله النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق بالبحث عن الرؤى، فالإنسان وراء أنه يصلي أو طيب خلاص، لكن رأى أنه ميت ولا طايح يتلاعب به الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، أو النار تلحق وراءه أو حيوانات تهرشه أو تنهشه فيريد أن يعبد، هذا ما يجوز، لأنه الشيطان يتلاعب بهذا الإنسان. الملك ما يأتي بشيء يخيفه، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أضغاط الأعلام بابها واسع، ما أظن أحدا إلا ويرى أضغاط الأعلام، العقل لا يتوقع يقظة ومناما، الإنسان هنا العقل يبدأ يفكر. ومن كان يعني بعض عقله يطوف في حياته إن كان خير خير وشر شر يا ذنب الله. نعم. الشر قال مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرفة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. وروى الإمام أحمد في مسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرفة لم تعينه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تكلمنا عن هذا في شرحنا، تكلمنا عن هذا متى لا تقبل له صلاة أربعين يوما ومتى يكفر. أما إذا سأله سؤال هكذا فضولي من اعتقاد أن الذي يعلم الغيب هو الله، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. أما من صدقه واعتقد أنه يعلم الغيب فهذا قد كفر بما أنزل على محمد أي بالقرآن والسنة. نعم. والمنجم يذكر باسم الأعراب عند بعض العلماء وعند بعضهم هو بمعنى، وإذا كانت هذه حال السائل كيف بالمسؤول؟ كيف بالمنجم والعراب؟ إذا كان الذي يسأله كفر أو لا تقبل له صلاة 40 يوم، كيف بهذا الكائن وهذا المنجم؟ أيا كان كل منهم يدعي علم الغيب بوسيلته وطريقته. نعم. وفي الصحيحين المسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الدخان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من حقيقة يخطفها الجني ويفرقرها أي يرددها في أذن في أذن وليه فيختلفون معها أكثر من 100 كذبة وصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وما هو البغي خبيث وحلوان الكاذب خبيث وحلوانه الذي تسميه العامة على وجهه يعني المال الذي يأخذه مقابل تكهنه نعم ويدخل في هذا المعنى ما يقال النجم وصاحب الأزلام الذي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد والضارب بالحصى الذي يخط بالرمل وما يقال هؤلاء الحرام وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد والخبيث لا يدل على التحريم لكن لا يدل على التحريم أصل الأصل لكن هنا حديث أخرى أن المنجم والكاهن والعراف هؤلاء يقعون في ادعاء الغيب وفعلهم حرام ومالهم حرام كل مالهم الخبث لا يدل على التحريم الخبث يدل أنه غير مباح ليس طيبا عفوا يحل لهم طيبات أي بمعنى أنه ليس طيب والثوم والبصل شجرتان خبيثتان مثلا فالخبث لا يدل على التحريم يدل على أنه غير طيب بعض الناس يأكل خبائث الآن وهي غير طيبة غير طيبة ممكن يأكل لحم ميت لحم ني شيء من هذا ولهذا عليه الصلاة والسلام قال حتى كسب الحجام خبيث ليس حرام لكنه غير طيب ما يسلم من النجاسة نعم وقد حكى الإجماع على تحريم غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهم وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفقر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأموال والنياح كله ذكرناه في صحيحنا على كتاب التوحيد وراجعه نعم والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضوع بذكرها وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال البلدية أو التمزيج بين القوى البلدية والقوائم الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين قال تعالى وقال لن يفلح الساحر حيث أتى وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر قال صناعة أي مهنة حرفة التنجيم التي مضمونة إحكام التأثير إذا في تأثير في تسيير الحساب تسيير عن الحساب معرفة يعني طلوع الشمس وغروبها والنجوم حسابات هذه أجازها جمهور أهل السنة والجماعة وجمهور العلماء ومنهم من حذر منها خشية أن تكون مضنة وسيلة إلى الإحكام التأثير أما من يعتقد أنها تؤثر فهنا على خلاف هل الحوادث والتغيرات عفوا التغيرات الفلكية تؤثر في الحوادث الأرضية الصحيح أنها تؤثر شرعا وعقلا وكونا تؤثر كل حركة في السماء أيا كانت لها تأثير في حوادث الأرض هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة بعض الناس يظن أن هذه حركات أمور وتغيرات لا علاقة لها بحوادث الأرض لا علاقة قاطعا ما حركة إلا ولها تأثير بحوادث الأرض لكن علم من علمها وجهلها من جهلها علمه عند الله أما أحد من العالمين يعتقد أن هذا لهذا فهذا أمر كذب لأن هذا سبب ليس هو الأسباب أنت لما تنظر الآن إلى حركات ما يدور في السماء إن كان مطر إن كان شمس إن كان برق إن كان كله له تأثير في الأرض كله له تأثير قرب القمر بعد القمر الكسوف الكسوف تأثير لكن أنا أقول والله هذا مثلا الآن المطر أقول هذا سبب في الزرع أقول ليس شر كم من مطر ينزل ولا تنبت صحيح وايضا هذا السبب واحد لا بد من الزرع ان يكون ارض خصبه وبذور وان تكون تنبت عدم موانع لا تكون جباء ان تكون لا تمسك الماء وان يكون ايضا في اسباب الهواء والعنايه اسباب وموانع اذا اجتمعت هذا واحد من الاسباب واحد من الأسباب. ولهذا تأثير الحركات الفلكية تؤثر في الحوادث الأرضية. هذا الناس يقطع ويمنع، هذا جهل منه، ويسلط علينا أهل الطبيعة وأهل الهيئة وأهل العلم الدنيا، لهم لها تأثير، لكن لا نقطع. يبقى قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال وكسفت الشمس، قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا يكسفان أو لا يكسفان لموت أحد أو لحياته. هم ظنوا أن موت إبراهيم عليه السلام لما مات أثر في الشمس والقمر فانكسرت، قال لا، موته لا يؤثر هو وغيره، لكن الكسوف والخسوف يؤثر. ونحن كمسلمين ولله الحمد لما يجب الكسوف والخسوف نفزع إلى الصلاة والصيام ونظن أنها آية فقط، لا، هذا الكسوف والخسوف هناك في آثار ومصائب أنزلها الله، ومنها الفيضانات، منها البراكين، منها أمراض، ومنها ما يعلم إلا الله يسلطها الله عز وجل على الكفار. هذا الاستقراء، حتى علماء الفلك والهيئة إذا قالوا جاء الكسوف والخسوف هناك تغيرات في الجزر والبحار والمحيطات والأشجار والحيوانات والبكتيريا والفيروسات والدم، هم يذكرون ويقولون حتى أن تسوناما وغيرها وبعض الفيضانات وبعض العاصير التي مدمرة تأتي على الولايات ما شرط إلى جاء الكسوف. حقائق سبحان الله. فيجي جاهل من المسلمين يقول هذه أسباب، نقول يا جاهل ما من شيء خلقه الله خيرا كان إلا ولو سبب، هذه من أسباب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، الإنسان يخاف لا يصاب بمرض بقتل بصاعقة بخوف بسخط فيفزع، فأفزع إلى الصلاة إلى الزكاة إلى العتق. فأقول من أجمل الكتب، من ليست أجمل كتاب اسمه كسوف الشمس بين التخويف والتزييف لذياب الغامدي، اقرأوا كتاب صغير يتكلم عن أثر يعني الحركات الفلكية على الحوادث الأرضية، كتاب عقيدة أكثر من كوني كتاب، ولم أتكلم عن مسائل فقهية، كتاب مهم أوصيكم بقراءته. الكتاب هذا على اختصاره لكنه يبين علاقة الحوادث الكونية بالحوادث الأرضية قديما وحديثا، حتى بشرته، حتى السود والأحمر والأخضر ونشوفة الطباع والسعكس كلها تختلف في الجبال والأمور، وذكر عن السلف كل حركة في الكون فلكية كانت لها أثر في الحوادث الأرضية. وبيّنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكسبان لموت أحد أول حياته، بيّنت بل هناك في حقائق ودل عليها السلف والقرآن والسنة. فاقرأوا الكتاب على اختصاره إلا أنه يعني فيه مسائل عقدية كثيرة جدا جدا فيما يتعلق من الكسوف والخسوف. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجيه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له غلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت بالإنسان في الجاهلية وما أحسن كهانته إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني كتاب فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هذا ورع لا يجد ورع، وأكل على السلامة. وكان أبو بكر من أورع الناس، فورع منه رضي الله عنه وأرضاه أخرج الماء في بطنه. نعم. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكفان والعرافين وأصحاب الضرب والرمي والحصى والقرع والفالات ومنعهم من الجلوس بحوانيت وطرقات أو أن يدخلوا على الناس بمنازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت في إجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه وأوشك أن يعلمهم الله بعقاب منه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخيال الذين يوقف أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحالة من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقهاء الكذابين والطرقية المفكرين، فهؤلاء يستحقون العقوبة الفريضة التي ترفعهم أمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء فمن يتعلم قوة مثل هذه المساعدات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة مع الكتاب، ونظن يتكلم بهذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة عمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يقتل بالسحر أم يقتل بسعي في الأرض في الفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، هذا الصحيح، إن قتل بالسحر قتل، وإن عوقب بدون قتل إذا لم يكن بقوله وعمله الكفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر قطعا عليه جماهير أهل السنة سلفا وخلفا، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر بموت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس تعرض الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والدخول ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فلا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به بإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقى تكلمنا عنها أيضا في كتاب التوحيد والأشرطة موجودة في الموقع. نعم. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد نهى الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قالوا كان الإنسي إذا أتى بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت بأمن وجبال حتى يصبح، فزادوهم رهقا يعني الإنس للجن استعاذتهم بهم خفقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا، وذلك أنهم قالوا قد سلنا الجن والإنس، فالجن تعاظموا في أنفسهم وازدادوا كفرا إذا عاملتنا الإنس بهذه المعاملة، وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم أن يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين، وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني بقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، رجال الغيب مقصود بهم الجن، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن رسول الله في قتال المسلمين على المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب. هذا يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المسلمين أن يكون في صف المشركين، دعوة أمور ويكذب هو كافر إجماعا، كيف اللي بعقله ويدعي الإيمان وهو في صف المشركين ضد المسلمين؟ نعوذ بالله. نعم. حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عن من عاينهم وحدثوا الثقات بما رأوا. كلام الناس ادعي أنهم له رجال غيب لكن وجدوا أنه يشيل الأشياء الثقيلة ويطير وهذا الجن يشيله، فلما رآه العامة صدقوا وأقروا لهم. نعم. وهؤلاء ضاروهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم وحزب وخافوهم خضعوا لهم وخافوهم. نعم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن تم في الباطل طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. هؤلاء كذبوا أن هؤلاء الذين يقول القدر يجري معهم الآن، فأكيد عندهم طريق آخر غير طريق الشرع. ونعوذ بالله وقع في خطأ كبير. نعم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن ذاته الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممددا للطائفتين، ممدا للطائفتين، يعني لكل منهم وجه من الحق. فهؤلاء يعظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنهم كانوا رجالا من حيث يعبدون الرجال من الجن فزادهم رهقا. وإذا فالإنسوا يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا على أبصار الإنس، ومن ظن أنه من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم. وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، الفقراء الذين يدعون الزهد والورع ويبقون في الدنيا هكذا زاهدين متواكرين يسمون الفقراء. نعم. بل الواجب حرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يسلك أحد من الخلق بعده إلى الله، وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر، في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا. الآن ابن أبي العز نستدرك عليه يقول وما لم يكن له مصدقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما لطاعته في أمر فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة، إذا أقوال المصدق، إذا جعل قال لم يكن مؤمنا، إذا الإيمان عنده هنا الأمور الثلاثة. وهذا دل على يرد على مرجعة الفقهاء على الأحناف والأشاعرة. نعم. فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبتعدة لصاحبها لله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد ربع عنهم القلب فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والتقوى باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يكونون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل منهم على أساس إبراهيم. فمن اعتقد في بعض الكل أو المولعين مع تقييم الكل الأبلة ضعيف العقل يقول هؤلاء أولياء الله عز وجل في هذه الدنيا، يعني ومنها ابن درويش مثلا، درويش أصلها ليست عربية، قال بعض منها فارسية. درويش يقال للرجل الزاهد الصوفي الذاكر العابد، ها، ولهذا الطائفة هذه إذا رجل فيه زهد ورع وغلب عليه الأمور وجنح إلى نوع الفقر والزهد والتواكل وإلى الصوفية قال درويش. ودراه في الجماعات منهم يعني الزهاد والذاكرين وشيء، ولهذا يقول الآن ما هي مستقيمة لأن يقول ضعف العقل. وكان بعضهم يسمي فلان من الفقراء، كيف فقير وهو يقصد من الزهاد المتصوفة الذين يزهدوا في الدنيا لكن مع بدع عندهم في التصوف. نعم. فمن اعتقد ببعض البلية والمولعين مع تقييم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويبطله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مقتل في اعتقاده، فإن داخل أبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو سكاريا متحيلا أو رحيما معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ فلا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا للباطن كان ذلك الانتباع الطائف، لأن هذا خطأنا أيضا. فالواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فقال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي الشافعي إن صاحبنا الزيد كان يقول إذا رأيت الغالب يمشي على الماء فلا تعتبره به حتى تعرضه أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أصدر الزيد رحمه الله بل إذا رأيت الغالب يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبره به حتى تعرضه أمره على الكتاب والسنة. وأما ما يقول بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الكل فهذا لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه لأن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم من قبلهم أربابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد دخل الله أهل الجنة بأوصافهم بكتابه فلم يذكر في أوصافهم الكلها الذي هو غائب العقل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل الكل. الملامية التي تقصد اللوم أن الناس يلومونها فتفعلوا المنكرات ظاهرة لما يشربون الخمرة ويتعرون ويفعلون الزنا ويتركون الصلوات. ليه يا عبد الله؟ قال حتى ألام، فإذا لمت أخفيت إخلاصي، حتى أخفي إخلاصي حتى لا أحد يظن أني عبد، نعوذ بالله، هذه زندقة مكشوفة. نعم، يعني يعبرون بس صفحة واحدة ونقف معها خذنا وقت. والطائفة المنامية وهم الذين يبعون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون بباطن ويقصدون إخفاء المراقين ردوا باطلهم بباطن آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة. لما تسمع المستلف عندهم سماع، السماع المقصود إذا ألف من ألف السماع ليس هو السماع الأغاني الآن الماشي مع الحب والخنا والخدود والشعور والفتور ونعوذ بالله والوصال والفراق، ليس من هذا الشيء، هو دعاء وابتهالات، دعاء وابتهالات. ويترقصون ويترنمون ويصعقون، كل ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يحصل عند الصوفية الآن. أما الموسيقى لا يعرفونها لا من قريب ولا من بعيد. وأما ما يسمى بالسماع الآن والغناء الماجن هذا فهذه عياذ بالله فسق مكشوف. نعم. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله. ولم يكن الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، فكانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجل القلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين أشعر ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله ما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء فخير من العقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير فما زالت عقولهم. بعض المجانين يأخذ منه كلمات يقول خذ الحكمة من أفواه المجانين، كلام خطأ. لكن يقول بعض المجانين إذا فاق لحظة ساعة من النهار يقول كلام ذوب وتذكير ويرد على الصلاة والعبادة ثم يرجع إلى غياب عقله. إذا فاق قد يقول كلام شر وكذب وفسق بحسب ما كان في حاله حال صحوه. فكان إذا كان تقيا هو جنة رفع عنه عقله فهو هنا انقطع عمله ويلقى الله تقيا وليا. وان كان فاسقا اعذن بالله وجنا يلقى الله فاسق وكل اناء بما فيه ينظر. فان فاق ذكر، وكم من انسان نجد الان نزور المستشفى بعد ما فاق ما يسمونه التخدير مثلا يلهج العبارات بحسب ما كان سبحان الله في حياته يذكر الصلاه ويهدي والعباده والعلم واخر عياذ بالله يغني ولا يهزي ولا يسب ولا هكذا حسب ما في الإنسان ويحصل عند الموت أيضا. نعم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصعق دخلوا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويحذرون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف الذين ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة في الكفر والشرك ويحذرون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا وفاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين وزوال العقل بجنون او غيره سواء سمي صاحبه مولها او متوليها لا يوجب مزيلا حال صاحبه من الايمان والتقوى وليقع على ما كان عليه من خير وشر لا انه يزيده او ينقصه ولكن انه يؤمن لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته من الشر ولا يمنع عنه ما كان عليه قبلا. وما يحصل لبعضهم عند سماع المقام المقربة من الأذيان والتكلم ببعض الأذيان. هذه الكهالة هو عبارة كلمات وأناشيد قريب لها، أي من الأذيان. نعم. والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف عنه المعروف منه، فذلك الشيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصول، وذلك كله من الأحوال الشيطانية، وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم ماشون حل النظام وخرق السياد، فلا فرق لديهم ولا نحن مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال، والكافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مباشرة أو تصرف من عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون بالسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. وقد قال الله تعالى: قد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل حفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وكذب. وأما الذين يتعبدون في الرياضات والصلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنه الرسول وكل من عدل عن اتباع سنه الرسول ان كان عالما بها فهو مقبول عليه، والا هو الا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا ان نساله في كل صلاه ان يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما ما يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي من عند اللبتني الذي يدعي بعض من علم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع التقاليد. الخضر عليه السلام ليس نبيا، هو عبد صالح. ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم فالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمم فليجدد إسلامه ونشأ شهادة الحق وأنه مخالف لدين الإسلام في الكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحد الكرم. وكذلك من يقول بأن الكعبة تقوم برجال منهم حيث كانوا، فهل خرجت الكعبة إلى الحديبيه فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحسر عنها وهو يود منها مطافا، وهؤلاء لهم شبه الذي وصفه الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. حسب هذا ينتهي، والله أعلم، وصلى وسلم على أبي ورسول محمد، وجزاكم الله خير على صبركم ومصابرتكم ومرابطتكم اللي أخذنا وقت كثير من أوقاتكم. كل ذا رجاء أن ننتهي من شرحنا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية في الدرس القادم إن شاء الله، يعني لم يبقى إلا القليل، لأنه كله يعني ما يحتاج كثير شرح إلا لما لا بد منه. فعدوا أنفسكم الدرس القادم في هذا ساعة ساعة وربع ساعة ونص. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الخبث لا يدل على التحريم، فقد يقول قائل أن الدخان ليس محرم لكنه خبيث، فكيف يجاب عليه؟ من قال خبيث؟ هو الناس من خبيث، لكن نقول إذا نص الشريعة أن هذا الشيء خبيث فتحريمه بدليل آخر، بدليل خارج. لكن الناس قال: والله يا شيخ ذياب الدخان خبيث. نقول: أنتم قلتم خبيث، له حرام واضح، هو حرام، ما حد يكون خبيث، حرام وخبيث بأضراره كثيرة جدا جدا، حتى الأطباء حتى الكفار الآن يعني يعلمون ويذكرون مضاره وأضراره الصحية والبدنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية. الدخان أيضا هو من أعمال اليهود والنصارى في تغييب المسلمين عن يعني عن حقائق سلامة أبدانهم، ولهذا يموت من أضرار الدخان أضعاف ما يموت بالإيدز وغيره. نعم. أحسن الله أن يقول: حينما ينزل عيسى عليه السلام ينزل كنبيا أو كعبدا صالحا؟ ينزل رسولا نبيا. عيسى عليه السلام هو رسول نبي، ينزل لا ينزل عبد صالح، ينزل كما هو رسول نبي عليه السلام، ولكنه لا يشرع ويتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويتوفى الله عز وجل فقط. نعم. يقول: هل يجوز بحد القتل القصاص عن طريق الشنق او الرمي بالرصاص والذين على السيف؟ الشنق والرصاص وهذا اذا التعزير ما يجوز، التعزير ما يجوز، لكن ضرب السيف تقطيع يعني اطراف الجان عياذا بالله. اما اذا القتيل قتل بشنق فلأهل الميت ان ياكلوا شنق. إن قتل القاتل مقتولهم بالرصاص فلا الوردة أن يقتلوا بالرصاص، إن طلبوا هذا هذا بالمثل له ذلك. إن قتل الجاني القتيل بحجر رضخ برأسه فلا الوردة أن يقتلوا بحجر، السيف ليس قائم في كل الحالات. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك خطر على استحباب الصلاة في الإمامة؟ أما إذا قتل القاتل بأمر محرم فلا، كان يشرب يسقي الميت خمرا أو نجاسة أو يفعل الفاحشة حتى يموت، فما نقول الورثة فعلوا فيه هذه الأمور عياذا بالله. نعم. يقول: هل هناك أثر على استحباب الصلاة الإمامة أو ما شابه ذلك؟ هل هناك استحباب على الصلاة الإمامة؟ الإمامة الصلاة الإمامة هل هناك أثر على استحباب الصلاة الإمامة أو ما شابه ذلك وحكم تقطيع الرأس في العموم؟ وهل تشفع الرأس؟ لا شك أن ابن عمر أنكر عن الرجل لما رأى يصلي حاسن عن رأسه، قال: هل لو دعيت وناداك رجل أتحسن رأسه؟ قال: لا، قال: والله حق أن يستحيى منه. نعم. أما لبس تغطية الرأس بالعمامة والسواد بحسب العرف، حسب العرف، ما نقول لإخوانا في مصر أنتم خالفتم، هذا عرف هنا لا يجوز. من خوارم المروءة أن يتقدم إمام ونائب يصلي بنا حاسن عن رأسه، هذه من الخوارم المروءة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود في قوله تعالى: وما يفعل من خير من يكفر؟ هل يعني ذلك أن أهل الكتاب يتربون على أعمالهم؟ على أهل إيمانهم؟ يتربون على أعمالهم. نعم، يثابون الكفار يثابون على أعمالهم في الدنيا فقط. من صدق أو أحسن أو فعل أو شيء من هذا يكافئ الله بالصحة بمال بأمور، لكن في الدنيا، أما في الآخرة هباء منثورا. يا ذا النبي صلى الله وسلم على آله وصحبه.